من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اغرسي في أولادك أن الوطن هو الماضي والحاضر والمستقبل، هو الأمن والأمان، هو الاستقرار والكرامة. يسألوني مصر بالنسبة لك إيه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. معاكم الدكتور نهاد ناصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي جامعة القاهرة. بكل الأمل، إيه معنى كلمة الأمل؟ الأمل إن أنا عندي أمل إن بكرة أحسن من النهاردة، ومصر يا رب تكون دايما متقدمة للأمام. تعالوا معانا نبني بلدنا ونحس بالأمن والأمان، لأن بدون الأمل ما أقدرش أعيش. تعالوا نعيش بالأمل ونعيش بالحب، وأهديك يا مصر من كل قلبي مسحة الأمل. وبصي في عينين الطفل الجميل، في عينين الأم الجميلة، في عينين الأب الجميل. إحنا الأسرة المصرية بنحبك يا بلدي، بكرة مصر أحلى من النهاردة. مع الدكتورة نهاد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي جامعة القاهرة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا لا، سيبك منه خالص، العميل ده أبو دنيا. أسيبني منه إزاي؟ ده الزبون قديم يا أحمد. أنا بصراحة زهقت منه. وإيه السبب؟ كده وبنقص الزبون بقى. كده ايه؟ ما هو انا لازم افهم. اصله زبون متعب يا ابو دنيا، في يوم قال لي ذوقه على المحاسب، ويوم تاني جايب لنا كشف اسعار من مستودع تاني. وماله؟ وماله يا ابو دنيا، احنا من امتى بنقبل اسلوب زي ده؟ جابر البحيري عميل تقيل يا احمد، بياخد بضاعه بمبالغ كبيره، واحنا قطع الغيار عندنا ما بتقعدش. حلو، ربنا يكرم، بس ده مش معناه نتبغدد على العملاء. خلاص اتعامل بقى معاه انت، انا بصراحة مش طايق اشوفه خالص. روق يا احمد. انا مروق يا ابو دنيا، واعصابي هادية جدا وتمام التمام، ما تقلقش علي. احمد، ابو دنيا طلبك، ما ردتش عليه ليه؟ لاني كنت معاه ما بقاليش ساعة يا اميمة. كنت برضو رد عليه. اميمة اميمة سيبيني. عبد الغفور، تصور يا وفاء، اطلب احمد مرتين ما يردش عليا. هو انتوا مختلفين على ايه؟ اختلفنا هو على واحد من عملاء شركتنا. اكيد اختلاف وجهه نظر. احمد بيقول ان العميل ضايقه وخلاه يكره الشركه. ليه يعني؟ بيقول انه لما بيجي الشركه علشان طلبيه بيجيب معاه كشف اسعار من شركات غيرنا. من حقه. تقولي ايه بقى لاحمد اللي مكبر الموضوع؟ بتقول ايه يا احمد؟ معقول تزعل من ابو دنيا؟ ده انتوا عشرة عمر يا اخي، وشراكة فوق العشرين سنة، وعيلة واحدة وكل حاجة. امال ايه بقى؟ العميل يجي يعمل طلبية الاقيه جايب لي اسعار من شركات تانية، ويروح لمحاسب الشركة عشان يعرف اسعار مبيعاتنا لغيره، ولما المحاسب يرفض يهينه يا اميمة. لا لا لا لا، كده ما يصحش. ايه اللي تزوق وابو دنيا يقول لي ده عامل تقيل ولازم نتحمله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا جابر، وماله؟ تشرف وتانس. ايوه انا موجود، واحمد مرزوق برضو موجود. مع السلامة. ده جابر البحيري؟ ايوه يا احمد، وجايلنا. تمام، يبقى انا بقى عن اذنك. على فين؟ هروح ارتاح شوية. ده الراجل سأل عليك وعايزك تبقى موجود. لا معلش. اصبر يا احمد اصبر، خلينا نشوف ايه طلباته النهاردة ارجوك. الحمد لله. ايوه كده، ربنا يروق الحال. جابر البحيري احرجني يا امين. تستاهل يا احمد. لقيته جاي هاجم عليا وبيحضني ويقول لي انت خليتنا احب الشركة دي اكتر واكتر. ربنا كريم. قال لي انا وابو دنيا انه فعلا كان شوية رزل يعني. هو قال كده؟ ايوه، وقال يا ست انه عشان داخل مع شريك في افتتاح فرع جديد في اسكندرية، حاب بقى يوري شريكه انه درسنا كويس وفاهم شغلنا. وانت تسرعت يا احمد. سرعت اه، بس لميت نفسي، ده هشيل من عندنا بضاعة بمليون جنيه. يا سيدي ربنا يزيد ويبارك. عزيزتي المستمعة، تتبنى منظمة المرأة العربية برنامجا بعنوان نحو برلمانات عربية تحقق المساواة بين الجنسين، واليوم تنتهي أولى فعاليات ورش العمل الإقليمية والتي عقدت منذ أول أمس تحت عنوان تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الاجتماعي. ومزيد من التفاصيل عن هذا البرنامج أجريت الحوار التالي. سعدنا اللقاء بالدكتورة فادية كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. فكرة هذا الملتقى وهذه الورش، وهي أولى الورش اليوم. نعم، أنا بشكرك لأنه ذكرت أنها أولى الورش، لأن لدينا رؤية نريد أن نقوم بسلسلة دورات مثل هذه الدولة، نجمع فيها إخوة وأخوات من البرلمانات العربية وصانعي قرار ربما مستوى الوزارات كذلك، للبحث في كيفية التعاون أكثر فيما بين الرجال والنساء في معالجة قضايا المرأة، ونحن ننظر لها تحت عنوان عريض كما ذكرتي، هو كيفية تحقيق المساواة بالفرص بين الجنسين. لأنه لا نريد أن ندخل في سجال حول هل المرأة والرجل متساويين في القدرات، حتى فيما بين الرجال وفيما بين النساء القدرات ليست متساوية، دي من ربنا، ولكن على المجتمع أن يتحمل مسؤولية تجاه أفراده كانوا رجالا أو نساء بأن يوفر لهم بصرف النظر عن كل الاعتبارات وكذلك الاعتبارات الطبقية اعتبارات اقتصادية وكذا، أن يوفر لهم جميعا فرصا متساوية للحصول على التعليم، للحصول على فرص العمل، للحصول على فرص للترقي الاجتماعي، وكذلك الفرص يجب أن تكون متساوية بين الرجل والمرأة للعمل معا في الحياة السياسية، لأن قضايا المرأة هي قضايا مجتمعية وليست قضايا خاصة بالمرأة وحدها، وكذلك المرأة هي مواطنة فهي مهتمة طبعا بكل القضايا التي تهز مجتمعها. إذن نحن ننشد التعاون فيما بين الرجال والنساء في البرلمانات من أجل العمل معا والمساواة فيما بينهما كفريقين كعاملين في الوسط البرلماني، من أجل العمل في التشريع، العمل في مراقبة السلطة التنفيذية، العمل في رسم السياسات معا. من خلال مشاركة حوالي 50 من الأعضاء في البرلمانات العربية، يعني كيفية تم اقتنائهم وعدد الدول التي يمثلنها؟ أغلب الدول الأعضاء تجاوبت مع دعوتنا باستثناء دولتين لظروف خاصة واستثنائية، هما موريتانيا وليبيا. دول الأعضاء كلها كانت متجاوبة، ونحن خاطبنا كما العادة الهيئة الوطنية أما الوزارة ذات الصلة بقضايا المرأة عبر عضوة المجلس التنفيذي، هذه آلية العمل لدينا، ومن خلالها تم التواصل مع البرلمان البرلمان نفسه مع رئيس البرلمان في كل دولة، والبرلمان هو الذي سمى. من خلال محاور هذه الورشة ستقام يعني على مدار 3 أيام، محاور عديدة واحتكاك عديد بالثقافات. هناك دول المرأة يعني حقوق المرأة متقدمة في ذلك. العمل العربي المشترك، فالعمل العربي المشترك هو أن يلتقي الإخوة والأخوات من الدول العربية المختلفة مع الأخذ بالاعتبار التنوع في مساراتها، لأن ظروفها ليست نفسها. فنحن لدينا خلفية ثقافية دينية مشتركة وقضايا وتحديات مشتركة، ولدينا مسارات مختلفة. فنحن نريد أن نفهم تجربة الدول على اختلاف تجربتها ومساراتها، انطلاقا من ما نعتقد أنه القيم العربية المشتركة. ولذلك يمكن أن نأخذ عبر كبيرة ومهمة جدا من مسارات بعضنا البعض. فالخيرات في كل مرة هي من الاجتهاد واجتراح الشعوب نفسها، وبالتالي مفيد جدا جدا أن يتبادل الإخوة العرب والأخوات العرب حول هذه التجربة. يعني الدول العربية، عدة الدول العربية بتعاني من بعض القلائل السياسية، تأثير هذه القلائل على الاحتفاظ المرأة بالحقوق التي يعني أخذتها في الأعوام الماضية. نحن نقول أن ما أخذ عن حق ولن يضيع من جديد، ونحن في صدد البحث عن المزيد إن شاء الله معا إن شاء الله. ولكن ليس عنوة، عبر إقناع المجتمعات والرجال بصورة خاصة، والنساء اللواتي ما زلنا يترددن ويحذرن ويتحفظن. نريد أن تتوسع دائرة القناعة لدى الناس لكي ننتقل من مجتمع تقليدي يخاف من الحاضر والمستقبل إلى مجتمع متوثب لكي يأخذ حاضره بين يديه وأن ينظر إلى المستقبل بأمل إن شاء الله. والورشة التالية بإذن الله تكون تكملة لنجاح هذه. سيكون هناك ورشات استكمالية بالطبع، وسنوسع دائرة المشاركة في كل منها في كل مرة. نحن سنركز كذلك على إعداد الموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي. هنا تقنيات ومنهجية يمكن أن ننقلها إلى المشاركين والمشاركين، فنعزز قدراتهم على التعاطي مع هذه الأمور في بلدانهم. عزيزتي المستمعة، إيد على إيد مع منى خليل. ونلتقي والأستاذة أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري للأعاقات الذهنية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. ويعني إحنا بنقول إيد على إيد، هنبني مجتمع جديد، مجتمع مفهوش أنا وغيري، لا، مجتمع إحنا كلنا مع بعض. وده اللي حضرتك محققه، وهتحققي إن شاء الله أكتر من كده مع أطفالنا أصحاب الهمم أصحاب القدرات الخاصة. زي ما قلت، هو إيد على إيد، فأنا جزء من منظومة كلها ناس كتير قوي بتشتغل في المجال ده. يمكن احنا ظاهرين شوية عشان يعني انا مسؤول عن عدد كبير جدا من الولاد، سواء عن طريق الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي او عضويه الاتحاد الدولي. شغاله في الحمد لله في المجال ده بقالي 11 سنه، ودايما بقول انه من 2014 بوجود فخامه الرئيس على راس هذه المنظومه الموضوع اختلف تماما. يعني احنا بقى اولادنا ظاهرين بشكل تاني، قدراتهم ظهرت للمجتمع بشكل تاني، نظره المجتمع بقت بتتغير. لسه قدامنا، لسه قدامنا، لسه ماشيين على الطريق، ماشيين بس بنحقق. ماشيين، انتوا بتجروا. الحمد لله. ما بصي، لازم نجري لان احنا اتاخرنا. لازم نجري لان احنا اتاخرنا كتير. يعني انت عندك 15 مليون معاق في الخمس اعاقات، فده رقم كبير جدا. في دول تعدادها ما بيوصلش لمليون. شوفي استاذه امل، طالما في قوه داعمه ودافعه، وخصوصا لما تبقى القوه دي بقى هي القياده السياسيه العليا، تبقى داعمه، اي انسان في الدنيا ان اللي بيدي 1% دي 10%، بدي 10% دي 20%، وهكذا. التحفيز مهم جدا لاي بني ادم على فكره ايا كان. احنا شفنا مشهد جميل جدا، شفنا احتفالات وشفنا تكريم من قبل سيادة رئيس الجمهوريه لاولادنا اللي حققوا بطولات محليه وعالميه. بص، دي للسنه الثانيه فخامه الرئيس بيحضر معنا الاحتفاليه قادرون باختلاف واحد، وحضر معنا النسخه الثانيه من قادرون باختلاف، ووعد بحضور الثالثه، وقال خلاص ده بقى يومنا 24 ديسمبر من كل سنة بإذن الله. هو شهر ديسمبر طبعا هو في 3 ديسمبر اليوم العالمي للإعاقة. فالسنة الثانية الرئيس بيحضر بيدي رسائل قوية جدا للمجتمع بوجوده في الاحتفالية، بصبره على الولاد، تفاعله الشديد جدا معهم. أما يقعد النهاردة في الاحتفالية الأخرانية يقعد 7-8 دقايق سايب شهاب يتكلم وهو واقف تماما وبيسمع، رغم ان جيشها في وقت تلعثم وما بقاش عارف بيقول ايه او الحروف ما كانتش واضحه. هو صف ده، دي رسائل من رأس الدولة للناس كلها، اصبروا، ادوهم الفرصة، ادعموهم. فهو بوقوفه بس لمدة 7-8 دقايق ادى، انا بقول اذا كانت بالضبط اذا كانت الاحتفالية ادت 7-8 رسائل، وجوده هو في 7-8 دقايق دول انا دروس كتيرة جدا. بيقول انا اللي ورايا كل هذه المهام، ورايا الدولة والمهام والهموم، ورايا 100 مليون انا واقف، لان دول يستحقوا ان انا اعمل كده معاهم. فهو ادى مثل رائع وعلى الفور، مش ما فكرش فيه انه لدرجة انه بقى بيسأل الولاد اللي كانوا بيكرمهم، كان هم التكريم بينحصر في انه يسلم على فخامة الرئيس وياخد الدرع وينزل، بقى هو يسألهم انت عايز تتكلم، عايز تقول حاجة. فهو كمان اللي اتاح له الفرصة، يعني خلاه يطلع يشكر امه، اللي خلاه يطلع يشكر مدربه. محيلي اضيف كمان، لا وسمح بان هم يطلبوا طلبات، ده حقيقي. ومش فقط يعني وليس فقط، لكن وعدهم بتحقيق هذه الطلبات. لا وعلى رحمة كان ليها طلب من سيادة الرئيس ان يبقى في مادة لا ما كانتش رحمة، كان مهند. مهند مهند مهند كان ليه طلب احترام الاخر، وقال له على الفور سيتم واعتقد انه خلاص قرار مجلس الوزراء. احنا بنستمد كلنا القوة والشجاعة من دول، من اصحاب الهمم. اسم على مسمى، وحققنا بطولات زي ما انا قلت على مستويات كلها، الرياضي والفني. انا شفت المعرض والحقيقة انبهرت بكل اشغالهم، ده وراه مجهود طبعا كبير. بصي وراء اهالي امنت بولادها اول حد، دايما اقول الاهل، الام والاب اللي بيجي لهم طفل من ذوي الهمم ويقفوا وراه ويدعموه وينموا قدراته، لانه في الاخر قادر يعمل حاجات كتيره زي ما حضرتك شفتي، بس بالتدريب بس كده، زي اي حد فينا. ما انت برضو لو انا قادرون باختلاف لو انا مش معاقه وحضرتك سبتيني ولا علمتيني ولا دربتيني، ما انا برضو هطلع لا فائده مني. فايه الفرق؟ هو بس قدرته مختلفه، فانا اركز على يقدر يلمع في ايه، يقدر يبدا زي هشام الغنى مع الجسمي. انا كان قاعد ناس بيقولي بجد ده بيغني، بجد ده صوته، بجد يا جماعة ربنا حباب بالنعمة دي. نبحث عن الموهبة، نبحث طبعا عن الكامن طبعا في نفوس اولادنا كلهم بالضبط. ونطلع المواهب الجميلة دي ونطلع الافكار، لان دول هم مصر صح. المستقبل صح. بإذن الله مهم جدا، وزي ما انت قلت كده في البداية كلنا مع بعض دي البلد. ما ينفعش ان انا اقول دول ما ينفعوش ودول يقعدوا على جنب ودول كده، لا احنا كلنا مع بعض بيساوي مصر. عزيزتي المستمعة، والان حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. اخراج نسرين لطفي. أولادي وأحفادي حبايبي، صباح الخير، يوم جديد سعيد على بلادنا كلها من شرقها لغربها، وعلى رجالها اللي بيحموا حدودها وأرضها، بيحافظوا على استقرارها وأمنها في أعيادهم، أعياد الشرطة. مش كفاية نشكرهم وندعي لهم ونقدر جهودهم، لا، الحقيقة ده أضعف الإيمان، لكن عايزين ندعمهم، عايزين نقول لهم بالفعل مش بالكلام، احنا معاكم ومقدرين كل اللي بتعملوه علشاننا، حتى ارواحكم بتقدموها فدانا عشان نعيش في امان واستقرار. وعشان نعبر عن الكلام ده بالفعل لازم نعينهم ونساعدهم ونيسر عليهم وظيفتهم اللي بيعتبروها واجب مش وظيفة. يعني يا حبايبي، التزامنا بقواعد المرور بيساعد رجال المرور إنهم ينظموا شوارعنا ويقوموا بواجبهم على أكمل وجه. ولما بنكون إيجابيين ونبلغ عن أي مخالفة أو خرق للقانون بنشوفها في أي مجال من مجالات حياتنا، من أول جشع التجار ورفعهم لأسعار السلع لغاية الحركات والتحركات المريبة اللي ممكن نلحظها في تصرفات بعض الأشخاص واللي بتخلينا نشك في إنهم منحرفين أو إرهابيين. كل ده لما نكون إحنا إيجابيين ونبلغ عنه بيساعد رجال الشرطة إنهم يقوموا بواجبهم ويأمنوا بلادنا وحياتنا بشكل أحسن. مساعدتنا يا حبايبي وإيجابيتنا مع شرطة بلادنا هتقضي على الإرهاب وتجار المخدرات والفاسدين وتحد من الجرائم، لأنه هنكون كلنا اتحدنا عليهم، كلنا بقينا عين ساهرة بتراقب وبترفض السلوك الغلط أو المشتبه فيه بشكل إيجابي. الجيل الجديد من أولادي وحبايبي وأحفادي ما يعرفوش إننا زمان كان تقريبا كل طفل عنده 5-6 سنين لازم يشتروا له بدلة الضابط في العيد، وده عند الولاد كان بيبقى أحلى لبس ممكن يلبسه، خصوصا الكاب وهو على راسه، ما كانش بيقلعه أبدا إلا وهو حينام. الحكاية ما كانتش لبس وكاب وبدلة ضابط والسلام، لأ، دي حكاية تقدير وتكبير للشخصية اللي بتحمي بلادنا وبتطبق العدالة بالقانون. وكل طفل وقتها لو سألته تحب تطلع إيه يا حبيبي لما تكبر؟ على طول يقولك ضابط. ربنا يحميكم يا حماة الوطن ويحفظ مصر بيكم ولينا وليكم. الحلقة الجاية يا حبايبي استنوني، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، جمالك بيهمنا ويهم عبلة إبراهيم، واللقاء التالي تبحث لك عن استخدامات الليزر للجمال. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالجمال. واليوم يسعدني أن تكون ضيفتي دكتورة أسماء الشاعر، إخصائي الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا بك حبيبي. أهلا بك دكتورة أسماء. لما بتكلم على الجمال بذكر الليزر، الليزر واستخداماته المختلفة اللي بقى منتشر وموجود والكل بيستخدمه. الليزر والجمال، الليزر أنواع كتير، وعايزة أقول مثلا لو أنا هتكلم على الليزر بتاع إزالة الشعر، أنا عايزة أقول لكل البنات معلش ما سيبيش نفسك، لأن ده من الحاجات اللي فعلا عملت راحة، يعني راحة رهيبة. يعني ليزر من الوسائل الأمنة جدا طبعا، هي في أجهزة كتير موجودة والحمد لله كل شوية بيحصل تطور في الأجهزة بحيث أنها تكون أكتر أمانا على البشرة وما سببش أي مشاكل زي الحروق أو الحاجات دي. لكن إحنا برضو بنختار، يعني أنا هعمل ليزر مع طبيب أو طبيبة. أكيد لا، يعني ما روحش في أي مركز بالحقيقة وتحصل حاجات عكسية. أكيد أكيد لازم يكون حد فاهم وهو اللي بيشوف نوع بشرتك، نوع شعرتك، الشعرية تخينة ولا رفيعة. في حاجة تانية ان في حتت احنا ما بقناش نعملها، يعني مثلا في اماكن معينة خلاص انا مش دلوقتي، لا انا مش هعمل الاماكن ده لان ده بالعكس ممكن يبقى فيها مشكلة. فانت لازم طبعا الليزر ده من الحاجات على قد ما هو سحر، وبصراحة يعني سحر، يعني تحسي براحة رهيبة، يعني خلاص انسي كل حاجة من الحاجات التانية. في إزالة الشعر من الوجه أحيانا البعض بيشتكي من شعر زائد، بيدي إشراق كمان، بس هو طبعا الوجه بالذات هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ان الوجه احنا اوعي تعملي ليزر لوشك. أيوة. لان دلوقتي خلاص احنا حديثا ما بنستخدمش الليزر للوش. تمام. الا في حتة معينة، الا الناس اللي هي يعني عندها شعرها كثيف جدا وبيطلع بشكل كبير في اماكن معينه مكروهه، يعني في الوش لا. غير كده تمام، بس كل ما الشعرات تكون خفيفة بلاش تعملي فيها ليزر. فبرضو ده لازم بيحددوا، يعني لازم لو الشعر تقيل بيطلع تقيل في أماكن وكتير وبيطلع كل شوية، أيوه، بحيث ان انت بس تفهمي ان انت الليزر في الوجه من الأماكن اللي مش مستحبة، وكمان دلوقتي مش مستحب ان احنا نعمله، ولكن زي ما قلت حسب الشعر، لو شعرها تقيلة وتخينة وبتطلع كل يومين تلاتة ماشي، ده في حالة دي ممكن تعمل. لكن لو ان انت مثلا بيطلع لك فترة طويلة او كده، لا بلاش الليزر في الوجه. بس طبعا الليزر في كل الجسم بصراحة بيجيب نتائج خرافية، يعني نتائج فعلا راحة رهيبة لكل البنات، آمن جدا، مفيش اي مشكلة، مفيش وجع دلوقتي خالص في الاجهزة الجديدة، مبقتش فيها وجع. فلا يعني انت محتاجة انك تعملي ليزر، يعني كل البنات محتاجة الليزر في الوجه. طبعا من ناحية التجميل بقى، يعني طبعا الليزر في عندنا دلوقتي انواع من الليزر كتير علشان تحسن وتشد الوجه، وعلشان تشيل البقع، وعلشان تشيل الزيادات اللي في الوجه. فبرضو من الحاجات المفيدة جدا ومعمولة بتقنيات دلوقتي، بحيث انها تبقى مفيش اي ألم فيها، ويبقى ريكفري بتاعنا بسرعة جدا، بحيث كل واحدة فينا تقدر تعبيره وتروح على شغلها بعد كده. هو الحقيقة دي بقت ثقافة، يعني الكل عنده ثقافة التجميل، ويمكن الليزر انتشر والكل بيستخدمه، لكن احنا بنقول لكم استخدموه عند متخصص عشان بالزبط ما تحصلش انتكاسة او حاجة. لازم يكون اللي بيعملك متخصص ويفهمك اذا كنت انت هتحتاجي هينفع تعملي اصلا ولا مش هينفع تعملي. واذا كنت انت هتعملي باني جهاز مناسب ليكي اكتر، بشرتك غامقه ولا فاتحه، لونك تقيل يعني شعرها تقيله ولا خفيفه. لا معلش، كل ده لازم يبقى حد متخصص هو اللي بيقيم الوضع ده وبيختار نوع الجهاز المناسب ليك لبشرتك. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.